الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كلمة هذا إشارة إلى العلم الفعلي في مقابل العلم الانفعالي. هذا فإنه تعالى يعقل ذاته، يعني أنه تعالى عالم بذلك الكلام بذاته علما حضوريا، يعني أن علمه بذاته علم حضوري، وما يوجده لذاته وعلمه بذاته يستوجب علمه بغيره، وعلمه بذاته تحضير ذاته لذاته والكتاب ذاته لذاته، وما يوجبه فما يوجب من الأرض يرجع، وعلمه بذاته ما يوجبه من العلم بالغير، وما يوجبه لذاته وهو علمه بالغير وهو علمه بالممكنات عليه السلام. ويعلم تعالى من ذاته علمه بذاته، علمه بذاته تقدمت أدلة العلم بالذات، تقدمت مسألة العلم بالذات وأدلة العلم بالذات، ثم جاء ليثبت العلم أن علمه بذاته يستوجب علمه بغيره، فقال إن العلم بالعلم علم بالمعلوم. ويعلم من ذاته، ويعلم تعالى من ذاته كيفية كون الخير في الكل، أي النظام الأحسن في الكل، أي النظام الأحسن. علمه الذاتي سبحانه وتعالى هو العلم اللامتناهي الذي هو علم الذات، فذاك العلم علمه الذاتي، وعلمه الذاتي هو عين الكمال وتمام الحسن وتمام الجمال وتمام الكمال عبد الرب. لا بد وان يكون علمه الفعلي وهو الوجودات الانسانيه الرب هي تجلي لعلمه الذاتي. ولما كان علمه الذاتي عين الكمال والتمام والحكمة وعين الجلال، لا بد وأن يكون علمه الفعلي الذي هو تجلي العلم الذاتي، لا بد وأن يكون هو عين النظام الأحسن. فإذا الوجود الإنساني بما هو الذي هو العلم الفعلي الإلهي، لا بد وأن يكون حسنا جميلا، لأنه من ناشئ من أسماء الله سبحانه وتعالى، ناشئ من العلم الذاتي الإلهي، وما نشأ عن العلم الذاتي وكان ظهورا وآية للعلم الذاتي وهو العلم الفعلي، لا بد وأن يكون حسنا، أي لا بد أن يكون عين المقام الأحسن. ويعلم من ذاته، يعني وعلمه بذاته هذا هو، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل، أي في النظام الأحسن في عالم الإنسان. فعلمه بذاته علم بالنظام الأحسن، وعلى صدقه يكون الخير، بل كيفية كون الخير في الكل يعني في جميع الكائنات، وأخرى إشارة إلى النظام الأحسن فالتفريعية. ولما كان المعلوم ناشئا من العلم، أي لما كان العلم علما فعليا انفعاليا، جاء ليفرع على هذه القاعدة، فيتبع فيتبع صور الموجودات، فيتبع صور الموجودات عليكم السلام صورته المعقولة، صورته المعقولته، يعني أن النظام الأحسن الذي هو العلم الفعلي والنظام الأحسن الفعلي الخارجي وهو الفيض الإلهي تابع لمن؟ تابع للعلم الإلهي وهي الصورة المعقولة وتسامح في التعبير، واضح؟ العلم هو بذاته أفضل عباد. فيتبع فلما كان العلم فعليا لانفعاليا هل تفعيليا، فلما كان العلم فعليا لانفعاليا فلا بد وأن يكون المعلوم تابعا للعلم، المعلوم تابعا للعلم. ولما كان العلم عين الجمال لا بد وأن يكون المعلوم وهي الممكنات الرم التي هي تجليات ذلك العلم لا بد وأن يكون نظاما أحسن، نظاما أحسن. فيتبع صورته المعقولة تعالى، صورته المعقولة يعني ما يتبع المعلوم، يتبع صور الموجودات الخارجية، يتبع من؟ يتبع صورته المعقولة يعني يتبع علمه الذاتي، يعني تابع لعلمه الذاتي، علمه بنفسه، تتبعه الكائنات، يتبعه الخير في نظامه. فيتبع صورته المعقولة تعالى صور الموجودات، صور الموجودات يعني تعيناتها وفعلياتها الخارجية، فالفعليات الخارجية لجميع الكائنات لا بد وأن تكون تابعة لمن؟ لا بد وأن تكون تابعة لعلم الذات بالذات، أي لعلم الذات الذي هو عين الجمال والكمال. على النظام الأحسن للوجود، على النظام الأحسن للوجود، على النظام الأحسن للوجود المعقول عنده تعالى، المعقول عنده تعالى عقله بذاته، علمه بذاته، هذا العلم على طبقه تكون الصور الموجودة الخارجية، لا على أنها أي الموجودة الخارجية، لا على أن الموجودات الخارجية تابعة، لا على أنها تابعة أي موجودات الخارجية لله تعالى. لا يتصور المتصور حينما قلنا أن الوجودات الخارجية تابعة لعلمه يعني أنها من باب متابعة الأمور الطبيعية المستلزمة لعلمه التي هي مستلزمة لتلك العلم. لله ليس مرادنا من بعد ما قلنا أن الله تعالى عالم مريد قادر فهو مختار، فلا نريد أن نقول على أن علمه كمتابعة الحرارة للنار، هذا لا نريد أن نقول هو العياذ بالله، لا على أنها تابعة لله تعالى اتباع الضوء للمضيء، ليس من باب متابعة الضوء كضوء هذا البار لمن لهذا البار كضوء الترتيب للشمس، لا نريد أن نقول بهذه المقالة، والإتقان للنار. وبعبارة ثانية يعني أن المتابعة متابعة إرادة واختيار وإيجاد وعلم، وليست متابعة أثر لمؤثر في عالم الطبيعة، وليست متابعة أثر لمؤثر بحرارة لنار في عالم الطبيعة التي هي من لوازم ذات الشيء التي لا تنقص عنها، لو كان هكذا لكان جبرا، لما كان الله عين الكمال، والله عين الكمال، فكله علم، كله قدرة، كله إرادة، كله اختيار. ذلك لا أنها متى اتباع الضوء للمضيء والإتقان واتباع الإتقان للحار للنار كلها للحار، بل هو تعالى عالم بكيفية نظام الخير، عالم بكيفية نظام الخير في الوجود الإمكاني وهو النظام الأحسن، في الوجود الإمكاني وهو النظام الأحسن. كيف عالم؟ لأن العالم بذاته وذاته هي عين الجمال والنظام، وهي عينه أو وهي تتسامح التعبيرات ترى ولا نظام ترى هذه الكلمة غير صحيحة بالنسبة إلى الحق، لكن لما كان لما كان الذات هو عين لا تنافي الوجود، وكان العلم عين الذات، العلم الذاتي بذاتها هي العلم بالنظام الأحسن لأنها تدبيات جمال الأسماء. بس نظام الخير في الوجود، وأنه تعالى وأنه تعالى عنه تعالى صادر عن نظام الأحسن، لأنه قال وأنه عنه يعني وأن النظام الأحسن في عالم الوجودات الإنسانية عنه تعالى صادر عبارة ما سورة الأوضاع. وأنه تعالى عالم، وعالم يعني وأنه تعالى عالم بأن هذه العالمية العالمية هنا ليست من الصفات الإضافية، يعني عالمية ذات الحق سبحانه وتعالى لا من باب الصفات الإضافية. وأن بأن هذه العالمية أي العلم الفعلي لله، هي عالمية، العالمية التي هي منشأ للأشياء، التي هي منشأ للحقائق، التي منها نشأ الوجود والنظام الأحسن، وأنه عالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود، يعني هو يعلم العالمية. عالمية ذاته سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أن عالميته بذاته عالمية أبسطه، وأنه يعلم تعالى بأن عالميته بذاته هي التي نفئ منها الخير، لكن ما التي لا تعلم أن الحرارة نافئة منها. تعد رجلا العلم الانفعالي، ويرد العلم في عالم، ويرد الآثار في عالم الطبيعة التي هي من لوازم الشيء. فهو الآن أخذ يرتب على أمرين، أن العلم فعلي لا فعل، وأن الفاعل عالم ليس كالطبائعي، وليس كالطبائعي التي ليست عالمة، وعالم بأن هذه العالمية هي عالمية، عالمية الذات للذات، حضور الذات للذات، انكشاف الذات للذات، لا العالمية بمعنى نقض الإضافة التي هي ليست من أوصاف الحق سبحانه وتعالى، يفيض عنها عن هذه العالمية وهي عند الذات للذات. الوجود يفيض عنها الوجود، يا الوجود على الذنب، هو العلم العلة بالعلم على الترتيب الذي يعقله تعالى خيرا، على الترتيب الذي يعقله تعالى خيرا على معتقدهم، الترتيب الذي يعقله الله تعالى نظاما حسنا هو أن تكون أولا الوجودات المجردة المحضة وهي العقول، ثم المثل، ثم عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة أيضا على نظامه. بل يفيد الحق سبحانه وتعالى، بأن هذا العالمية يفيد عنها عن هذه العالمية الوجود، لا الوجود فاعل يفيد، يفيد الوجود على الطبيعة، الوجود يفيد الوجود الإنساني بنظامه الأحسن عن تلك العالمية وهي عالمية في الحق بذاته. بل الوجود على الترتيب الذي يعقله تعالى خيرا، يهو يعقله تعالى خيرا، علمه بذاته وعين الخير وعين العلم، يعني النظام الأحسن الذاتي ينشأ منه النظام الأحسن الفعلي، والنظام الأحسن الذاتي وعين الوجود اللامتناهي الإلهي على الترتيب الذي يعقله تعالى خيرا ونظاما، خيرا الوجود كله خير، ونظاما على الترتيب الأحسن على النظام الأحسن. انتهى كلام الشيخ ابن سينا، واضح العبارة إن شاء الله. والثاني قولنا الآن من بعد ما تكلم المصنف عن الشق الأول، وهو أن علمه بذاته علم بغيره، ولكن ذلك الغير زائد عليه والزيادة إما بنحو الثبوتي على الحقين للمعتزلة والصوفية، أو بنحو الوجودي كقول الإشراقيين وغيره، وقول شيخ الإشراق مثلا مثلا على قول المسائين عفوا وغيره من شيخ الإشراق. فإذا الأقسام حسب الله تعالى خمسة، ولنا الأقسام الخمسة في كون علمه زائدا على ذاته، في كون علمه زائدا على ذاته، تارة متصل بالذات وتارة منفصل بالذات وهي الوجودة الخارجية مثلنا، أو تارة منفصل عن الذات وهي العهد وهي الثابتة الأزلية. وإن شاء الله إذا انتهينا من هذا نذكرها، نذكر الأقوال جميعا بنحو تلخيص حتى تكون إشارة لهذه الأقوال، حسب الظاهر الأقوال تبلغ إلى 12 دور. والثاني الآن جاء ليتكلم، الآن جاء ليتكلم عن العلم الذي هو عين الله، ذلك العلم كان حتى ولو فرضناه متصلا بالذات ليس عين الله، وكلا علم بالأعيان الثابتة، علم بالثابتات الأزلية، علم بالمثول، علم بما، علم فعلي بكل العالم الإنساني كما قال شيخ الإشراق وهو العلم الفعلي. الآن جاء ليتكلم عنه عن العلم الذي هو علم الله. والثاني يعني والقول الثاني الذي هو القول بأن العلم عين الذات، والثاني قولنا أو غير أو عين، وخلاف بين الصفاء أن هذه كلمة غير هي صحيحة أو كلمة عين هي صحيحة. واحد العبارة فالوجه للعبارتين حتى يستوعب الأمر، إذا قرأناها أو غير يعني أو غير زيادة العلم على الذات، بل ما كان العلم عين الذات، يعني أو غير ما تقدم من الكلمات، غير ما تقدم من الكلمات ماذا يصبح؟ يصبح ما كان العلم عين الذات. مثلا إذا لقينا ذاك وهو قول العلم غير الذات فيصبح العلم، فيصبح الغير هو قول العلم عين الذات. هذا إذا قلنا أن الكلمة غير، يعني غير الكلمات المتقدمة التي تكلمنا عنها الخمسة المتقدمة، ما هو الغير؟ ما هو الغير؟ بأن يكون العلم عين الذات. هذا إذا قرأناها غير لا عين، لا عين. وإذا قرأناها عين يطلع من المطابقة بعد، العلم إما هو غير الذات أو عين الذات، يطلع من المطابقة والمعنى واحد يتغير. قرأنا غير أو قرأنا عين، المعنى واحد. غير يعني غير في القول الأول، عين يعني قول العلم عين الذات. والثاني والثاني قولنا أو غير أو عين والمعنى واحد. أو غير أو عين ماذا أردت أيها الشيخ؟ قال بأن كان العلم يوم علمه بغيره، لا علمه بذاته، علمه بذاته يقينا عينه. بأن كان العلم عينه تعالى، لا هنا كان العلم إما وجود خارجي أو ثابتة، مو لنا الأربع العلم عينه، لأن علمه بغيره عين علمه بذاته، فهو أي هذا العلم وهو قول العلم هو عين، وهو قول العلم عين الحق سبحانه وتعالى، فهو مع قوله مع قول العلم متحدا بالعالم المعقول بالمعقول، مع قوله متحدا بالعالم، مع قول العلم متحد بالعالم بالمعقول أيضا، بالمعقول أيضا متعلقا بمن؟ هذه كلمة متعلق ترجع إلى بالمعقول، هذه كلمة الجار والمجرور، متحدا يعني متحد بالمعقول، يعني متحد أيضا بالمعقول. ما المراد من المعقول؟ أو المعرفة المعقول كله وجودك الخارجي وماهيتك الخارجية وما يحصل منك في ذهنك. هل من المعقول أن يقول قائل لمن الذين قالوا بالاتحاد العاقل والمعقول، لا أن المعقول الخارجي متحد مع الحق سبحانه وتعالى على عين الصدق، قال لا يقول مطار صاحب الدرس. فالمعقول بمعنى الوجود الخارجي وهو المعقول بالعرض لا يريد مثل أمثال قدر المتألهين أو كثريون أو غيره من الموحدين أن يقول أن المعلوم الخارجي هو متحد مع العالم، يعني اتحاد المعلوم بالعلم، هذا لا يكون مطار. فإذا المتحد من هو؟ ما هي الخارجي؟ أي هذه لا يقولها قائل، لأن الله سبحانه وتعالى نزيه عن الماهيات، يعلم الأشياء لا بمعنى أن الماهيات حاصلة عنده. فإذا اتحاد المعقول بالعاقل لا المراد الماهية للمعقول الخارجي ولا الوجود للمعقول الخارجي. من هو المتحد؟ وجودك العلمي، وجودك العلمي وهي صورتك التي تحصل عندي وفي نفسي، هذه متحدة مع النفس أو غير متحدة مع النفس كما يقول ابن سينا. النزاع هنا أيضا واضح العبارة. فإذا جئنا لنتكلم بالنسبة إلى الحمد تعالى، يقول السر فور يو، فتعبق قرأت العبارة صحيحة أو فيها زيادة أو نقصان، ألا كل هذا الحكيم اليوناني القديم، أن المعقول يا معقول المعقول بالذات وهي وجودك العلمي عند الحق سبحانه وتعالى، هذا متحد مع العاقل، اي متحد مع الحق سبحانه وتعالى، لا وجودك الخارجي فلا يكون الطائر اقعد. فهو كذا كذا، فهو مع قوله متحدا بالعالم، مع قوله متحدا بالعالمين بالمعقولين اي المعلوم، بالمعقولي أي بالمعدول أيضا متعلق يتحدون، هذا بالمعقولي متعلق به يتحدون، يعني يتحد بالمعقولي، يعني اتحاد العلم والعالم والمعلوم لا محسوس، لا محسوس. يقول إننا نقول الاتحاد اتحاد تلك المعاني العلمية مع الحق سبحانه وتعالى، لا اتحاد، لا اتحاد المحسوسات، يعني اتحاد الشيء بمرتبته الرفيعة، لأن العلم ذو مراتب مدنة، علم التفسير، علم التوهمي، علم التخيلي، علم عقلي. إذا حينما يقول هذا القائل بالاتحاد مراده أن أعلى مراتب العلم التي هي انتشاف لكل المراتب التي هي أنزل منها تلك المرتبة متحدة مع الحق سبحانه وتعالى، لأن من علم الشيء بمرتبته العالية كان عالما بالشيء بمراتبه الثانية. فلا يتصور أيضا نتصور أن المسائين يريدون أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بما هي معقولة ولا يعلمها بمراتبها النازلة، المراتب النازلة والمراتب الحسية. هنا الحس أعم من الحس الاصطلاحي، الحس يعني درس المحسوس بما هو محسوس والمهزوم والمتخيل، مع أن أريده فالحس هنا بمعناه الأعم أريده لا بمعناه الأفضل. فإذا يقول المسؤول أن العلم في مرتبته العالية وهي العلم بالمعقول هو علم، هو علم بمن؟ بكل مراتب المعقول، بكل مراتب المعلوم، لأن المرتبة الأقطع شاملة للشيء بنقل المسافة بالمعقول أيضا متحد لا محسوس، أي ليس علمه من باب العلم الحسي والحس معناه العام، بل فإذا إشكال البعض على أن المسائين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا علم له في الجزئيات، هذا كلام غير صحيح، بل يريد المسائي أن يقول أن العلم في المرتبة الرفيعة هي علم بكل المراتب الأنزل، إذ العلم الحسي منتفل عنه تعالى، إذ العلم الحسي بمعنى العام منتفل عنه تعالى، فهو لا تحصل عنده الأمور بنحو العلم الحسي، يحصلها بنحو العلم العقلي، والعلم العقلي شامل لكل المراتب. على ما نسب إلى المسائي، شو على ما نسب؟ على ما نسب من المسائل أنهم ينكرون العلم الإلهي بالجزئيات، ينكرون العلم الإلهي بالجزئيات. هذا ليس المراد، ولكن ليس المراد من هذا أنهم يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات، أي إن علمه بما بالكليات هو علم بكل هذه الحقائق. إن يفتح لا يزول قولهم بأن العلم عقلي، أي أنه شامل لكل المراتب العلمية. إن يفتح يعني فإن كان علم الله تعالى متحدا بالمعقول، إن يفتحد فهو مذهب بفرجوز بفرجوز. من هو فرجوز؟ أعظم تلاميذ المعلمين الأولين أرسطاطاليين أو أرسطو تعبر نفسه. وقد تكلمنا في بحث الوجود الذهني على مذهبه، يا مذهبه وهو اتحاد العاقل والمعقول، على مذهبه وهو قلنا باتحاد العاقل والمعقول، ووجهنا كلام فرفريوس، ورددنا كلمات الشيخ الرئيس الذي هاجر فرفريوس هجوما شديدا بقوله اني رايت كتابا للحكيم القديم وهو اسمه فرفريوس كله حصر، والى اخر عبارات على كل. وقد تكلمنا وعسى الآن جاء المدمر ليقول عسى أن فرفريوس أراد من اتحاد العاقل والمعقول هو ما قاله صدر المتألفين من العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي الذي سيأتي بيانه، وعسى أن يكون مراده مراد من فرفريوس ما تذكره. ما الذي تذكره أيها الشيء؟ بيان لما سيذكر من العقل البسيط وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وهو مذهب صدر المتألفين كما سيأتي. أرجو التوجه، والمراد من الإجمالي هو لا نهاية المسافة كما سيأتي، ودونه أي ودون الاتحاد مع المعقول، ودونه أي ودون الاتحاد مع المعقول، لكن مع العينية للذات الواحدة البسيطة غاية البساطة، لكن ودونه ودون الاتحاد بلي ودونه ودون الاتحاد مع المعقول، يعني وإذا لم نكن باتحاد العاقل والمعقول ولكن مع العينية للذات الواحدة، يعني مع كوني هذا الشيء، مع كوني هذا الشيء عين الذات المقدسة، مع العينية للذات الواحدة البسيطة الإلهية غاية البساطة، البسيطة غاية البساطة، يعني لا ترتيب فيها حتى بلحاظ التصور الذهني، غاية البساطة. فالذات هو الإجمالي. ما المراد من الإجمالي؟ من بيانية لمعنى الإجمال، من بيان من علم أن يكون ذاته. ما المراد أن يكون ذاته؟ يعني أن يكون علمه في ذاته، أن يكون ذاته أي أن يكون علم الذات بالذات تعالى علما إجماليا بجميع الأشياء، علمه بذاته علم تفصيلي بذاته، وعلمه بذاته علم إجمالي بالممكنات. واحد عبارة، فعلمه بذاته علم تفصيلي لذاته، وعلمه بذاته يلزم منه أن يعلم الأشياء علما إجماليا. هذا يعني أن علمه بذاته يكون علما بغيره علما إجماليا، ينتقل إلى قسمين. واحد مثلا ينقسم إلى قسمين، هذا أي القول بأن علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي بغيره. أرجو التوجه، هنا الإجمال مو إجمال لدرجة قدر المتألمين حسب الله، يا إجمال الإجمال الذي كأنه نحو من العلم لا تفصيل، لا تفصيل فيه، ثم في مرحلة الإيجاد والفعل الخارجي يكون التفصيل. هذه النسبة منسوبة إلى الإفراطيين وهي الصور المتصلة منسوبة إلى بعض الحكماء الآخرين، لكن هل أرادوا منها هذا كما تقدم بالأمس أو أرادوا معنى آخر؟ تفصيل الأشياء ما المراد منه؟ يعني جريانها بالفعل الخارج، لعله هذا أرادوا. ملك أو يكتبها ويكتبها إلى أمثال الجهنة دليل. وهذا من سعدون يعني وهذا من قسمون على قسمين على قولين، فإن بكل الأشياء ذكر وهذا من سعد من قسم على قولين، فإن بكل الأشياء فإن كان العلم فإن كان العلم بكل الأشياء ذكر أي كان علم ذكر أيضا ما معنى ذكر أي إن كان علمه بذاته الذكر العلم أي إن كان علمه بذاته علما إجماليا بكل الأشياء والحقائق الإنسانية بكل الأشياء التي دونه تعالى التي دون ذاته تعالى أي العلم ذاته هي مرتبة قلبه لذاته تحديده مرتبة الإنسان فهم. فهذا القول للمتأثرين ماذا قال بعض المتأثرين؟ فقالوا إن ذاته تعالى علم إجمالي بجميع ما سواه، يعني علمه بذاته علم بجميع ما سواه علم إجمالي، علم بأن ذاته تعالى علم بجميع ما سواه لا تفصيليا، لكن ليس علمه بذاته علما تفصيليا بكل الأشياء علما إجماليا بكل الأشياء. لماذا؟ لماذا أن علمه بذاته تعليل لغير هؤلاء ومحمل هذه المسألة، لا نريد أن نصح هذه المسألة. لماذا أن علمه بذاته لا يكون علما تفصيليا بغيره؟ لكونه تعليل، لكونه اللام تعليل، لكون علمه بذاته ليس علما تفصيليا بجميع الأشياء، هذا تعليل. لكونه تعالى واحدا بسيطا، الحق حقيقة واحدة بسيطة، وإذا كانت حقيقة واحدة بسيطة فكيف تعلم بالأشياء بنحو تفصيلي بحدودها الخاصة؟ واضح؟ فلنفرض أنه لو علم الأشياء بتفاصيلها بحدودها الخاصة لكانت به جهات مختلفة، علم هذا الحد بإنسانيته، علم هذا الحد ببطريته، علم هذا الحد بمثاله أو عقله أو مادته. لكونه واحدا دقيقا لكونه تعالى واحدا دقيقا بتمام معنى البساطة، لا تعدد حيثيات ولا ترتيب ولا فيه، والأشياء والمنكرات في الرب وكل منكر زوج ترتيبي من وجود وراهية، والأشياء مختلفة الحقائق يعني مختلفة الدوام ومختلفة الحقائق ومختلفة الوجود، لأن المصنف يقول أن الحقيقة الوجودية حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف مشتتة، فإذا مختلفة الحقائق يعني مختلفة الظواهر ذات الإنسانية غير ذات البشرية، مختلفة الحقائق كأن قائلا يقول يكون عالما بها جميعا مع كونه دقيقا علما تفصيليا، قال وكيف يمكن أن يكون أو أن تكون صورة الشمس مثلا في ذهننا علما بالشمس والقمر والحجر والمدى فيفعلون على الإنسان. إذا علمت أنت أيها الإنسان بصورة وماهية الشمس وكلنا بتحلية الشمس بما لها من الوجود والمضي، أي يكون علمك بالشمس علما بالبقاء علما بالشدة علما بالزيت؟ لا، الشمس حقيقة واحدة معينة بحدودها المعينة المقدرة بقدرها الخاص، فإذا علمت بها علمت بها لا بخصوصية شيء، لا بخصوصية القمر، لا بخصوصية الأخرى. فإذا لو كان الله تعالى عالما بالأشياء بخصوصياتها لكان فيه ليس خصيصا كأنه. وكيف يمكن أن تكون صورة الشمس مثلا في ذهننا علما بالشمس والقمر والشجر والحجر والمدى؟ هذه العبارة كأنه أوهمت أو توهم أن الله تعالى لا علم له بخصوصيات الأشياء وحقائقها. جاءوا فضربوا مثالا، أولا طبقوه على الإنسان، ثم انتقلوا من الإنسان إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى، وربما أوردوا مثالا مقربا لما فقدوه في العلم الإلهي. وقصد حال الإنسان في علمه إلى ثلاثة أقسام. نجي أول لتقاسيم الإنسان ثم ننتقل منه إلى حد سبحانه وتعالى. أحدها أحد أقسام العلم الإنساني أن يكون علمه أي الإنسان أن يكون علمه تقصية العلم أن تكون علومه أن تكون علومه أي الإنسان تفصيلية زمانية على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول مع ثوب تغير هذا ثوب هذا العبارة الأولية. تعرف أن الإنسان يعلم بهذا النحو. الآن أنا هذا الصباح علمت وعرفت شيئا، إذا خرجت من الدار أعلم شيئا آخر في السوق، إذا خرجت من السوق أعلم شيئا آخر في البيت، أعلم شيئا آخر بعد ساعة، أعلم شيئا آخر بعد ساعتين، أعلم شيئا آخر في العصر، أعلم شيئا آخر في الليل، ثم أعلم في غد وبعد غد وبعد وبعد. هذا يعلم، هي علوم تترتب شيء بعد شيء متعاقبة في الزمان، متعاقبة في الزمان، هذا غير ذاك وذاك غير هذا، وكل واحد واقع في زمان غير الزمان الآخر. هذا العلم هم مسار بلحظ من من من من من الثياب وفي المن من بعض المسائل المهيد. حينما يقول الإنسان مثلا مثلا صرف الوجود، حتى حينما يتصور صرف الوجود كأن الصرافة لما كانت بعيدة عن الذهن ولا حسية بعيدة عن الذهن يتصور ساحة عظيمة كأنه حتى يتمكن من تصور الصرافة. حينما يقال نور معنوي يتصور النور الحسي ويريد بواسطة النور الحسي أن يفهم النور المعنوي مثلنا. فدائما يقول هذه العلوم الفردية مشابة بنحو من التخيل، يعني أن الذهن يأتي بالصور الخيالية الجزئية ليستعين بها على من على من على هذه الأمور حتى ولو كانت هي غير حسية بل هي مجردة بل زمانية على سبيل الانتقال من معقول يعني من قضية خاصة وجزئية ثم تعقل قضية ثانية جزئية وثالثة جزئية. اليوم عقلت شيء غدا تعقل شيء وهكذا من معقول إلى معقول مع ثوب تخيل. هذه المعقولات مع ثوب تخيلين يعني تنزجها كأنك بدون أن تتلتفت لن تنزجها بالعلم الحسي بالعلم الخيالي. هذا نحو من العلم الذهني. وثانيا أن يكون له أي للإنسان ملكة الملكة العرفية نقولها عندنا حالة وعندنا ملكة. إذا استمر الشيء وتواصل في الذهن وتكرر كثير ملكة، سواء يكون ملكة عملية خارجية أو يكون ملكة ذهنية. على كل عندنا ملكات الآن، إما ملكات بعضها عقلية كإنسان مثلا أصبحت ملكة الإيمان له بالفعل، ملكة الصدق له بالفعل، أو إنسان أصبحت له ملكة الجناية النجارة الأفعال الخارجية. على كل الملكة ملكة خيرا كانت أو شرا كانت، ملكة الإيمان أو ملكة الصدق والكفر. بل وثانيا أن يكون للإنسان ملكة تحصل هذه الملكة من ممارسة العلوم، يعني من تكرر الشيء وتواصل في عمل من الأعمال أو تواصل في مسألة عقلية بنحو الاستمرار من بعد فترة طويلة تصير ملكة صاحبة. هذا النحو الثاني من العلم وهو العلم بنحو الملك. وثالثا هذا هو محل شاهدنا ومرادنا من التنظير بالإنسان لكي ننتقل إلى الحق سبحانه وتعالى. وثالثها كون العلم بحيث أو كون الإنسان أو كون الإنسان صلى الله كون الإنسان بحيث أورد عليه على الإنسان مسائل كثيرة. الإنسان في بعض الأحيان يورد عليه مسائل كثيرة، نفرضه عالما بالعربية، نفرضه عالما بالفقه أو بعلم من العلوم، وتقدم إليه 20,000 مسألة، ثم يأتي بمن بتفاصيله. لولا أنها كانت بنحو الإجمال والبساطة عاقلة عنده لما حضر وبين هذا القول. لو سألنا جاهلا عن بعض المسائل الفقهية لما حضر وفصلها تفصيلا خارجيا مثل له. فإذا يقول لولا أن هذه العلوم، أن هذه المسائل الألف أو الألفين هي بالفعل متحققة في ذهنه لما كان متمكنا حين السؤال أن يبينها ويفعها شرحا، فكأنما العلم الإلهي هو كل الحقائق بهذا النحو. الآن الإنسان جالس مجرد له، قد يكون قد تكون له ملكة في بعض الأشياء ومسائلها حاضرة في ذهنه، لكن الآن هو بعد يتكلم عن البرد مثلا، تفاصيل الأشياء ليست حاضرة، لكن بنحو إجمالي بنحو البساطة حاضرة عنده. بمجرد أن يسأل يأتي ويتكلم عنها وأرجو التوجه. عندما يقول القائل بهذه المسألة ليس مراد تطبيق الأمر تماما على الله سبحانه وتعالى من باب التنظير، يعني أن المسائل وأن الحقائق وأن عالم الإنسان بكله بنحو البساطة موجودة عنده، وحين الخلق والإيجاد تكون التفاصيل. إن قلنا بهذه المقالة حسب ظهر الأسئلة واضح، وإن قلنا لا يعني ذاك بحث من الإجمال، واضح. العلوم الحاصلة عنده بالفعل قبل بيانها حاصلة بنحو عدم الالتفات إلى التفاصيل، والتفاصيل والتوجه التفصيلي إنما يكون عند البث عند التكلم، هذا نحو من الضغط في العلم، ولا ينبغي أن ينتبه إلى الله سبحانه. الثاني كونه كون الإنسان بحيث تورد عليه مسائل كثيرة دفعة واحدة، فيحصل له للإنسان علم الإجمال، أي علم جامع لجميع المسائل بالفعل. علم إجمالي أي علم جامع لجميع المسائل بالفعل، وإجمالي بل لا، لأنه عند البيان يحصل له هذا التفصيل قبل البيان بحث على هذا. هي عند هذه العلوم بنحو الإجمال، هي عند هذه الأمور بنحو الملكة، هي هذه الأمور عنده بنحو الملكة. لكن متى تكون إجمالا أي بيانا بهذا الجانب؟ عندما يسأل فيبدأ بالبيان. فالله سبحانه وتعالى كان عندما يفيح الكائنات طرح العبارة كأنه من هذا الباب. بالنسبة للإنسان عدد قد يكون غافل عما عنده، لكن الله سبحانه وتعالى الغفل ما عنده، نسيانه عدم توجه ما عنده، ما عنده شيء بالفعل شيء القوة نرسلونه. فإذا يصار التقريب عنده هؤلاء الجماعين يقولون أن كل الحقائق بنحو البساطة موجودة عنده، عند الشيء يكون التفصيل طرح يقص، فيحصل له علم إجمالي. أرجو توجه، إجمال مو إجمال أصولي، هذا مو إجمال أصولي. أنا أعلم أن ذمتي مشغولة إما بصوم أو بصلاة، لكن لا أدري أن أيهما هو سوى الثالث في الذمة، هذا ليس بمراد يقينا. إجمالي بمعنى علم جامع لجميع المسائل بالفعل، بجواب الكل أي بتفاصيل جميع المسائل، بجواب الكل أي بتفاصيل جميع المسائل. جميع الكتب من هذا من ينشأ هذا العلم والبيان بتفاصيل جميع المسائل، من أين ينشأ؟ لولا وجود الملكة التي أمارست وحققت الشيء بالفعل فأصبح علما بالفعل لما نشأ منها هذا الشيء الناشئ. بني من تلك الملكة البسيطة. ثم يأخذ الإنسان في التفصيل للمسائل، ثم يأخذ الإنسان بعد أن عن الإنسان مدرة، ثم يأخذ الإنسان بالتفصيل للمسائل. لكن من أين يستمد هذا العلم؟ من أين يأخذ هذا العلم؟ مستمدا من ذلك الأمر البسيط وهو العلم الإجمالي الجامع، مستمدا من ذلك الأمر البسيط وهو العلم الذي حصل بنحو الملكة فيه، بنحو البساطة فيه عند الإنسان بني من تلك من ذلك الامر يا ذلك الامر الفقيه وهو الحكم الاجمالي الجامع واضح والملكه بما هي ملكه الملكه الذي اشتمل على من على حدود كثيره بالفعل الذي فيه اي في هذا العلم الاجمالي الفقيه الجامع الذي فيه اي في هذا العلم الاجمالي الفقيه صاحب فهذا العلم الواحد البسيط يعلم الواحد البسيط الإجمالي البسيط الجامع لجميع المسائل فعال بالتفاصيل يعني منشأ بالتفاصيل فعال بالتفاصيل يعني منشأ بالتفاصيل واحد عبارة ممكن لعل السماوي ثم يأخذ في التفصيل مستمدا من ذلك الأمر البسيط الذي فيه في الإنسان نقدر نقول الضمير مو بعيد نرجع على الإنسان لكن نقدر نقول فيه أي في ذلك العلم البسيط والمعاني متقاربة فهذا العلم الواحد البسيط فعال بالتفاصيل وهو يعني والعلم الإجمالي البسيط وهو يعني والعلم الإجمالي البسيط بمعنى الجامعية بالفعل للمسائل أشرف منها من المسائل من المسائل لأنه هو المنشأ للمسائل فلما كانت المسائل راجع إليه وتنشأ منه فهو أشرف منها قالوا إذن الآن من بعد ما جاءوا وقسموا العلم الإنساني إلى ثلاثة أقسام قالوا فقياسوا علم الواجب بالأشياء في العصر انضواء والضواء فقياس علم الواجب بالأشياء والضواء الكل يعني كل الحقائق الإنسانية في علمه تعالى على هذا المن يعني على يانس على النهج الثالث على النهج الثالث يعني على القسم الثالث من العلم الإنساني على هذا النهج والفرق كأن قائلا يقول أي فرق بين العلم بالمعنى الثالث البشري والعلم الذي قلتم أن هذا المعنى الثالث ثابت إلى الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الفرق بين علمنا بالنحو الثالث وعلم الحق سبحانه وتعالى بالنحو الثالث قال بدي هناك فرق لا ننكر والفرق بأن هذه الحالة البسيطة ملكة المستمل علينا المستمل على جميع المسائل بالفعل ملكة وقتها زائدة على النفس في الإنسان هذه ملكة لكنها زائدة على النفس لزيادة الصفات على ذات البشر وفي الواجب عين ذاته وفي الواجب هذه الثالثة التي هي العلم الإجمالي الدقيق بالفعل بجميع الحقائق ليست زائدة على ذاته عين ذاته لعينية الذات العصفاء بل والفرق بأن هذه كذا ملكة وصفة زائدة في النفس وفي الواجب عين ذاته وقد صححنا كلامهم في بعض تحريراتنا إذ رجعت كلماتهم إلى أن هذه الأمثلة تحقيقات مثلية وفي الحقيقة ترجع إلى من؟ إلى حضور الأشياء جميعا عند الحق تعالى بنحو البساطة والتفاصيل بمعنى جريان الخير وتفصيلها في الخارج بالفعل بمعنى العينية الخارجية هذا حسبناه وقلنا أنه لا مانع منه ويرجع إلى كلامنا وهو علم إجمالي في عين كيف التفصيل أو العلم أو العلم أي علم الذات بالذات أو بالبعض أرجو هذا المثل الدرعوي كثير لما ننتهي منه هنا تقول آخر أن علمه تعالى بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم تفصيلي بالعقل الأول وعلم إجمالي بما دون العقل الأول واضح؟ أرجو خلال هذا المثل وأن علمه تعالى بذاته علم إجمالي بالعقل الثاني، وعلم تفصيلي بالعقل الثاني، وعلم إجمالي بما دون العقل الثاني، وعلمه بذاته علم تفصيلي بالعقل الثاني، وعلم إجمالي بما دون العقل الثاني، وعلى المجرى طاق العبارة. أو بالبعض، أو علمه بذاته علم بالبعض، خبر مقدم لقولنا تفصيل أي تفصيلي، تفصيل أي تفصيلي. البعض من الحكماء يابه أنه علم بذاته علم تفصيلي، وعلم بغيره علم إجمالي، لكن علم إجمالي بمن؟ بما دون العلة، بما دون المعلول الأول. البعض من الحكماء له أي له ذا القول، أي لهذا القول هو المرضي، والمرضي عند المصنف أبو سعيد هو المرضي عند بعض الحكماء. فذاته أي فعلمه الأرجاء أن يبين هذه العبارة، هذه عبارة لا واضحة، تقول له هذه عبارة لا واضحة، أو بالبعض تفصيلي تفصيل جاء ليبين هذه العبارة. فذاته يعني فعلمه بذاته، فذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول، يعني المعلول الأول الصادر الأول العقل الأول سمي، أو سمي الصادر الأول وهو هيكل الإنسان والوجود المنظم، على كل الخلاف أن الصادر الأول عين المعلول الأول، والعقل الأول هو أصل المعلول الأول، والصادر الأول هو التعين الأول. بعضهم قال الصادر الأول هو الوجود المنظم، والعقل الأول هو التعين الأول. بس فإنه تعالى علم الإجمال، فذاته علم الإجمال تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما عداه، بما عدا المعلول الأول من الممكنات. وهكذا كل علة بعد الحق تعالى علم تفصيلي، وهكذا كل علة علم تفصيلي، علم تفصيلي كل علة بعد الحق الأول تعالى علم تفصيلي. وصورة العلمية له تعالى بالمعلول الذي يليه، فاصلت علمية تقول له علمه بالعلة بالمعلول الأول علم تفصيلي ناقل العلم لذاته، وبالبقية إجمالي، وهكذا علم بالمعلول الثاني بالعقل الثاني علم تفصيلي لأنه علة، ومع إجمالي بالنسبة فصارت لأنه كل شيء معلوم له بعلوم متعددة. وعلم صورة علمية له تعالى بالمعلوم الذي يلي يأتي من بعد ذلك يلي تلك العلة بلا واسطة، وعلم إجمالي بالمعلوم الذي يأتي بلا واسطة، وإجمالي بما له واسطة ظاهرة، وإجمالي بما له واسطة يعني بالمعلومات الناتئة من تلك العلم ظاهرة العبارة. هذه الأقوال التي حتى الآن ذكرناها وبلغت 11 قول حسب الظاهر، لحظة نفسة إن يأتي هذه الصورة إجمالية جميعا. وهذا ضبط الأقوال وبيان الأقوال مثلان، بحيث يحصل للطالب إحاطة إجمالية عليها على الأقوال. وأما بيان الأقوال تفصيلا وبيان ما لها، يعني وبيان ما يستدل به على صحتها، أي وبيان ما يستدل به على صحتها، وبيان وعليها، وبيان الردود الواردة عليها والإرادات التي وردت عليها وعليها، كذلك فموصول من الكتب المفصلة، ولا سيما الكتاب الكبير وهو خلاصة بقدر المتعلم ذكر الله سعيه والمسرع في تحقيق ما هو الحق عندنا. الآن يجي في الشيء فيما هو الحق عنده وهو قول صدر المتألمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.